طيب نبدأ إن شاء الله تعالى. حكي من الأول، من البداية. البداية ديال المرض ولا بداية الحياة؟ إلا كانت عندك معاناة قبل المرض، احكيها لي. معاناة كانت تقريبا في الأسرة. يعني في كان عندي خواتاتي بجوجات، كيوصلوا لسن 16 17 سنة تيهاجروا البيت دون سبب. دون سبب. طيب. يعني وانا تقريبا انا اللي عشت هذيك المعاناه ديالهم، لان انا اللي كنت كنعاني مع الاب والام ديالي. الاخت اللي كبر مني باربع سنوات، وثم الاخت اللي صغر مني بسنتين. اللي كيبلغوا سن 17 سنه، يعني قول البلوغ او بعد البلوغ، يعني كيبدا يبان عليهم تغير في السلوك تجاه البيت والاسره. تجاه البيت والاسره. طيب. خرجت الاولى الحمد لله، تلاقات مع واحد السيد، يعني هذاك السيد اللي تلاقات معاه هو اللي تزوج به، هو اللي يعني هو اللي ولدت معاه الحمد لله. طيب. نفس الشيء الثانيه. طيب. حتى هي مشات سلكات هذاك الطريق، يعني تقريبا واحد عامين ولا ثلاث سنين في الخارج. طيب. هنا ثم في الخارج تلاقات مع واحد السوري، حتى هو الحمد لله لقى ربي مع واحد الأسرة محافظة جدا، يعني يعني ومن بعد عشت حياة زعما الحمد لله. واخا كاين التعطيل اللي كنقول لك اللي عندنا حنا الاخوات البنات كلنا، التعطيل اللي عندنا هو دائما تعطيل في الجماع، دائما دائما عندنا مشاكل ديال مع الازواج، مع الازواج دائما. يعني كل الاخوات كلهم عندهم نفس المشكل، الازواج ديالهم كيتشكاو من نفس المشكل، يعني تعطيل في الجماع. طيب. الذكور الاخ ديالي الكبير كان عنده مشاكل من البدايه، تقريبا من يوصل 16 سنه بالضبط في السنه الرابعه اعدادي بدا كيدخل، بغى يدخل داك التدين اللي متشدد بزاف. طيب. يعني ما بقاش يسلم على الوالدين، ما هادشي حرام هادشي حلال، هذه سميتو هذيك هي البدايه ديالو. من بعد عزل كاع، عزل يعني عزل البيت، ولا ساكن في واحد البيت بوحدو، الا دخلتي ليه تخلعي، كله كاتبو ايات قرانيه الى اخره. هذا البكر ديال الام ديالي. فاش كان باقي الطفل باقي صغير رضيع، كان وقع ليه واحد المشكل، قال لك تسد ليه هنايا، يعاودوا لي الوالدين ديال تسد ليه العقل ديالو. ديتو الطبيب قال لي الدماغ ديالو هذا راه خصو سنه عاد تتسد هذاك الدماغ، في ظرف 3 ايام تسد ليه الدماغ. سبحان الله. طيب. وقال لك غيبقى بنفس العقل، يعني غيبقى يكبر ولكن بنفس العقل. هو الحمد لله دابا بعقلو، يعني يكبر في الجسد ديالو لكن العقل ما ينموش. ولكن هو بعقلو قرا وداك الشيء وخدم الحمد لله، ولكن عقلو بحال شي طفل صغير. يعني التقرير الطبي اللي قال فعلا هو الان كاين. كاين يعني مع ولادنا حنايا، الا كيدير راسو في هذاك الولد الصغير بحالو بحال هذاك الولد الصغير. سبحان الله. مثلا لا علاش دار ليا، لا علاش ما دارش ليا، واخا انه هذا. نعم. ومسكين مؤخرا تصاب بالسكري، واخا حنا ما عندناش لا في يعني في شجره العائله لا من جهه الاب ولا الام السكر والضغط ولاكوت، وطلق. تزوج وطلق من بعد 3 سنين ديال الزواج، عنده ولد واحد. يعني حنا غنوصلوا للمساله، البنات عندهم تعطيل في الجماع، والبكر الان طلق. والثاني طلق والثالث طلق. والثاني حتى هو طلق. الولاد بثلاثه خوتي طلقوا اللي صغر منه. هنا دابا علامه استفهام كثرات. هذه علامه استفهام دخلات. نعم. انا مني بديت الوظيفه ديالي انا كنت عشت هذه المعاناه ديال الاخوات ديالي، يعني هذا هو المعاناه اللي عشت انا في في في في صغري. مني وصلت ل 20 سنه توظفت، السنه الاولى بداتني المشاكل، بداتني مشاكل في المفاصل، كنكون ناعسه عادي. يعني بعد توظيف مباشر 2001 بداني المرض. طيب. بديت في الاول تنكون ناعسه تنفيق، تلقى هاد الركبه متصلبه حمراء كبيره ومتصلبه. طيب. ما نقدر نحركها، ما نقدر والو، تنمشي تندير البلايك هذا ما مهرساش، كنمشي عند طبيب العظام تيصيفطوني ديري التحاليل ديري هذا، ما عندك والو. تدوز مثلا شهر شهرين الكتف، شهر شهرين شوفي فين ما كان شي مفصل. من بعد استقر لي المرض هنا هنا في هذه البلاصه هذه، قالوا لي سياتيك. نعم. 9 سنين وانا تقريبا كنعاني، كنقول سياتيك، تنداوي على السياتيك. تنبقى والغريب ان في البدايه كان ما تيقولك ما عندك والو، يعني دوك التحاليل لي زاناليز كلشي ما عندك والو. من ورا 9 سنين بان المرض في ليغام. من بعد شكم؟ غير 9 سنين. 9 سنوات من المعاناة. اللي يدخلك لا هذاك الثاني. بان هذا المرض هذا بان في ليغام، بان بان عندي مرض سميتو واحد مرض المفاصل كيسميوه التهاب الفقاء هذا الفقاء المهم لا سبونديلاتريس اون فرونسي، انا عارفه بالعربيه شويه مدير. بديت العلاج ديالي دوك كيعطيوك لي زونتي انفلاماتوار مضادات الالتهاب والمهدئات، لان قال لك ما عندوش علاج مزمن، عنده فقط دي كالم. انايا بالموازات بديت ندير، سمعت على الحجامه بانها مزيانه، متبع عند طبيب وتندير الحجامه. طيب. يعني من ديك المده وانا تندير حجامه طبيه، يعني طبيه. نعم. بقيت نتبع وفعلا كنلقى ان المرض تيخف كترتاح. نعم. الزواج كان عندي من بعد الوظيفه بثلاث سنين، الزواج الاول ما تيسرش، كنت فسخت الخطوبه، اي خطوبه فسختها، وتزوجت بهذا السيد اللي انا معاه بالزواج ديالي. من وراء الزواج حملت تقريبا، مشيت 8 شهور حملت، مات ليا في كرشي على شهرين الاول، اضطريت انني ندير اجهاض. من وراها بقيت 3 سنين ما كاينش الحمل والو، نحاولوا ما خلينا، ما درنا بالادويه بكلشي ما كاين والو. هي فين درت الحجامه، هي فين بديت الحجامه، بديت الحجامه كان رمضان جا، بقيت نذكر الله وتندعي وتنختم في القران قيام الليل، خرج رمضان حملت البنت ديالي بكر. دازت انا ثاني المده، دازت 8 سنين وانا في المرض، قال لك ممنوع هذا الدواء، ممنوع تولدي به، ممنوع تولدي به، حقيقه الا درتي به غيكون تشويه. نعم نعم. دونك بقيت انا صافي، يعني امنت بان غنبقى بهذيك البنت. نعم. ملي قلت لك سمعت على الحجامه وعاوتاني وبديت تنديرها، قالوا لي، قالت لي ديك الطبيبه راه ممكن تولدي الا هاد الحجامه كلمات لك هدات لك المرض، راه غادي نقدروا تحملي. بديت معاها ثاني حملت، حملت مات لي على 4 شهور في كرشي، درت اجهاض. من وراها ثاني بديت تما فين بديت كنفكر في الرقيه في هذه الاولى والثانيه، وكنت تواصلت معاك في الام اس ان، باقا كنعقل قلت لك في الايام فاش كان باقي في بلاصتي وباقي كنشوف الحاله ديالي. اكيد عندي سنوات سنوات وما كيتيسرش لي انني نمشي عندك، دائما تيكون شي حاجه اللي خلاتني ما نجيش. فهمت واضح. صافي من بعد تبعت عاوتاني الحجامه، وجا رمضان ثاني ودعيت دعيت دعيت وختمنا وماما تختم وتدعي وكلشي الاه، وحملت بهذا الولد ديالي ثاني ما شاء الله. خرج رمضان بخمس ايام لقيت راسي حامل. يعني انت الاستثناء اللي عندك على الاخوه تاعك انك كتجتهدي في العباده وفي الختم، فلهذا كانت الامور كتحاول تحسن. كتحسن. نعم. بالجهاد فقط. نعم. ما كتجيش شي حاجه ميسره. نعم نعم. صافي وبقيت هكذاك حتى وصلت لواحد الفطره، لان صافي ولا عندي شلل تقريبا، شلل ما كنتحرك ما والو، في الودي سير بلا كاكز، من بعد ما بقيتش نتحرك، يعني ما بقيت نقدر نمشي للخدمه، ما بقيت والو، لدرجه ان حتى العينين ديالي ما تنحركهمش، الا حركت هكا نفسي الا طلعته الالم في جميع العظام الاعصاب ديال الجسم كامل. نعم نعم. هي فين خرجوا لي قالك ضروري ديري هذا العلاج هذا اللي ولا دابا، وهو اصلا هذا العلاج شويه صعيب، لانه في الاول درتو تحت المراقبه، درتو في موريزكو، قال لك لان صعيب الا دخل لك غير فيروس صغير ممكن يعني منع ليا الدونتيست، منع ليا اي حاجه ممكن تدخل ليا ميكرو. ومع ذلك وافقت قلت لهم نديرو، لان صافي وليت تقريبا وليت بحال ميته، شلل شلل شلل، يعني ما كانت عندك وليدات وعندك الخدمه وعندك هذا ما عندكش كدير. صافي وبديت هاد تقريبا 6 شهور دابا باش بديت هاد العلاج الحمد لله. يعني كل شهر كتنفقي 30000 درهم. 30000 درهم. 3 مليون. 3 مليون كل شهر. هو باقي ما دخلوش في لا ميتيال. ودابا هادي من جيبك الخاص. من جيبي الخاص. ما كترجعش لك. باقي ما كترجعش لي، والمفروض كنت نمشي نديرو في لا فرونس، وكندخلوه دابا للمغرب، وباقي ما دخلوش في لا ميتيال. يعني انت ملزمه كل شهر. ملزمه كل شهر جمع. المهم وكان نديرو، لان ما كاينش شي حاجه. كان الحياه متوقفه على هذا الحقنه. متوقفه على هذا الحقنه. دابا هضرتي مثلا دوك هذاك البرد تيخرج لها الدم هو مخصوش يخرج. دابا في الجانب الايسر هذا هو اللي ملي بديت الرقيه هادشي اللي ولات يوقع ليا هو حيت بحال البرا بحال الجلبه خاصها دك تحت الجلد ملي تندكها ما يستحيلش يخرج داك شويه الماء دابا لا هنا ولا الدم تيخرج وما بقاش بصعوبه بعدا باش تندكها ساعه ولا شويه تترعد باش تدك قالو حيت تمشي حيت ديك الدقه ولات كتمشي لشي مخلوق ماشي هو ماشي هذا كلام وكما يتحقق طيب فهمت هذه امور اذا دابا انت عندك مشاكل حتى مع الزوج دائما انا دائما وكيف قصه اس او ام التي تكتب لك في الحجامه ما عرفتش هذيك باقي ما عرفتهاش انت ما عرفتهاش ولكن لا تفسيرها غادي نشرحه باذن الله المهم انا لكن انها كتوقع أن كتوقع في الحجامه اللي مثلا فرضية. اول حجامه وقعت فيها الثانيه ما وقعتش فيها طيب مع الزوجه ديالك نيت الثالثه وقعت فيها الرابعه ما وقعتش شنو كيوقع بالضبط دابا ملي تندير الحجامه انت عارف الحجامه ملي كدير الكاس تدير دوك الشفافيه هكذا افقيا تمشي كنلقاها نيت هكاك افقيا كنعس تنفيق الغد لي حتى المغرب يعني هذاك النهار كله والغد لي في الليل تنبغي ندهن بالزيت نعم يفو كنتعرى تلقى هذوك دوك الشرطات تحركوا وكونوا حرف يتغيروا مكانهم وكونوا حرف كبير كونوا حرف كيفاش الجمال الاخيره اللي دارت هذا العقل ما كيوقف ما يمكنش العقل يستعمل كيفاش تلتئمت هنا وتغيروا في الشكل فولوا على شكل اس كبيره وام حروف والنوب الثاني بداو ارقام الحجامه الاخيره اللي دارت مع الزوجه ديالك 8 راه انا في الاول مشيت مكتبش مع الزوجه ديالك 8 اما لما تكتب اس او ام تخرج على حجم الكاس اصلا كبيره شويه وما يمكنش نعم الام تكتبوا هنايا في الساقين والاس في البطن سبحان الله حيت درت هنا ربعه الكيسان تكتبوها دابا ربعه اس ماجيسك يعني اس هكا كبيره خير ان شاء الله الاحلام اللي كتجيك بالليل الاحلام كانت عندي انا من زمان كانت عندي الاحلام دائما كنحلم بالافاعي دائما غنجي غنفض بحال هكذا غنهز شي فراش كنلقى هكذا اولا لوكوان بحال هكا ديال شي بيت تيخرجوا منه بزاف دوك بحال وكر ديالهم يعني بحال جحر ديالهم تيبداو يخرجوا الحاجه الاخرى ان دائما المشاش لدرجه ان دابا ما نبغيش نشوف المشا الا ضروري حيدوها من حدايا وتتبعني المشا ما عرفتش علاش دائما وإلا ما تبعتنيش توقف مقابله معايا وتبقى تشوف فيا كنمشي وين نتعشاو بحال هكا فشي ستاسيون هادو الشي كيكونو دوك المشاش ديما تيخلي كلشي وتجي لعندي انايا الكلاب دائما تيعدوني كنالام دابا انا تيبقاو تابعيني الوقت اللي زعما صافي غيشدوني انا اللي تنمد ليهم هاد لابارتي زعما اللهم هذيك كنقول اللهم هادي تيبقاو يديرو فيا بحال هكذا صافي كنت كنحلم بالجن ماشي ما كنشوفوش ولكن تيكبلني مثلا غندخل شي تواليت وانا عارفه راه هو اللي دارني بحال هكا كنبقى دايره مثلا برجليا نبقى نقرا في ايد الكرسي وما كتبغيش تقرا ليا تنبقى نجاهد زعما تتقرا صافي تطلقني وتنخرج طيب كنت حلمت فاش بديت للرقيه اول مره في عطاني داك عبد الله باش نرجع حلمت باعتداء نعم يعني بحال زعما سيفت نعم مشيت زعما باش ندير الحجامه عندي موعد وزعما مشيت للمنزل ديالك وحل حليتي لي انت قلتي لي ما كاينش الزوجه ما كاينش اليوم سميتو عيد دخلي انا ندير لك الرقيه زعما بحال بغات تكون محاوله صافي فهمت خبيثه فهمت واضحه مزيان جيد وعاوتاني حلمت واحد الحلمه وعاد فسروا لي الدار واحد الجاره ديالنا ماتت دابا سميتها خدوش ياك طيب. كبيره مراه كبيره زعما الاخت ديالي خارجه للعمل هاد الكبيره خارجه للعمل ولقات 100000 ريال محطوطه حدا الباب ديالها هزاتها دارتها في ساك اوراق هزاتها دارتها في ساكه ومشات للخدمه دازت يومين ما قالت لينا والو جاتنا استدعاء زعما بان راه الهام هاد الخدوج كتستدعي هذه راه سرقت ليها مبلغ 100000 ريال مشات اختي عندهم وضحت لهم الامر قالت لهم انا ما سرقتش راني لقيتهم ياك قالوا ليها صافي زعما راه برؤوها عطاوها ورقه بان راه براءه الغد لي انا مشيت للوظيفه ديالي العمل ديالي المدرسه عيط لي المدير قال لي جاتك استدعاء قلت لي من قال لي من وحده سميتها حبيبه جارتكم راه خونتي ليها سرقتي ليها 100000 ريال. قلت لي لا ديك راه الاخت ديالي وراها مشات عندهم. قال لي صافي ولقيت عنده في الاداره واحد الاستاذه سميتها ما نقولش الكنيه ديالها انا ما تنعرفش سميتها لان يلاه عامين باش جيت لهاد المدرسه. ملي جيت نشوف لقيت هذيك الاستاذه سميتها سعديه طيب الكنيه بلا ما نذكرها. قال لي واش تمشي معاك؟ قلت ليه لا صافي غنمشي لراسي. قال لي صافي سيري دلي بهذاك الشيء اللي قلتي انت ما سارقاش ما تخافيش. مني فقت الصباح عاودت لماما انا ما كنعرفش هذيك الجاره ديالنا خدوش بان عندها اختي سميتها حبيبه وكانت جالسه عندها زمان قبل ما تتزوج الاب ديالي بالام ديالي. عاودت لي هي وعاودوا لي العمات وكانت هي كتردد على البيت على الاب ديالي وكانت جات على الجده ديالي لانها كانت ديما كتجيب لي هي طيبتها تجيب لي هي كلها. المهم ما عرفتش انا عندها سميتها حبيبه والاخت الكبرى سميتها السعديه يعني هي الاستاذه اللي لقيت. نعم دونك هيا خدوج حبيبه السعديه وانا هادو لا علم لي بهم يعني يلا كنعرف اختي خدوج. يعني جاك الخبر في المنام في المنام وانا كنتاثر بسحر الجارات لان ملي كتذكر الاقارب كذا كذا ما كاينش ولكن الجارات تذكر والحوادث اللي كنت كنتعرض لهم انا دائما الاب ديالي من زمان هو كيتعرض لهم لدرجه انه دابا اعرج يعني ما تيمشيش برجلي لانه كان اخر وحده مميته هنايا وتشلل فيها ودار سبعة العمليات باش رجعت ليه هذا الرجل ولكن هذا الرجل باقي كيعرج بها. انت كتعرضي للحوادث؟ انا بحالو كنتعرض للحوادث. شنو الحوادث اللي كتعرضي لهم؟ في السياره دائما وعاد السرقه دائما كتعرضي للسرقه دائما لدرجه انا ما قعدت حتى شي حاجه كلشي داو ليا. شكون اللي سرقك؟ واحد هذا بموس هذا هنا هذا واحد مره في تاكسي جالس حداه وقال لي حطي هذيك الكورميت يعني بحال هكذا بزاطم ساك موتور ديزو غادي بورتابل دائم درت كنقول ماما واش انا اللي كاينه في هاد البلاد يعني ما يمكنش بالاربعاء اليوم ما فاش عطيتي الاربعاء ماما انا ما كنحبش الاربعاء عطاني الشيء لا تخبيش انا ماشي لا عندك انت راه ماشي فوق الغرابه ولكن شوف اذا علم السبب بطلع صافي الامور واضحه دابا خصها غير تجنى صافي ان شاء الله واخا طيب بخير. قلتي لي عندك هشاشه لا يرام ماشي هشاشه هذا المرض هذا ماشي هشاشه ما سميتوش هو اقوى من الهشاشه وحاجه اخرى واحد المره اخر مره بغيت ندير ليا غير يلاه تقريبا شي ربع شهور دابا هذاك اللي في اليغم شافني كنترعد ويقول لي واش ندير لك القران في ودنك ملي دار لي هذاك دار لي سوره البقره دخلني ليا غير مشى تقريبا ثلث ساعه عاود خرجوني قال لي قال لك الطبيب اشنو عندك راه ما بان والو. بقيت اللي حيد لي هذا قال لي شنو عندك راه ما بان والو. قلت ليه شنو عندي؟ قال لي واش باقي عاقله على الغابو؟ قريتو ليه قال لي صافي حنا غنعاودو من الاول وزعما ما ترعدي ما والو. قلت ليه صافي ونسى ما دارش ليا سوره البقره ويبان باه صافي هذه امور غامضي عينك ودير لك وشك يلاه عندك شي بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أسأل الله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعلنا ملهمين موفقين مسددين مباركين إنسا وجنا. قال الله جل وعلا وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. واعلموا أن الله جل وعلا قد أحاط بكل شيء علما واعلموا أن الله تعالى يسمع ويرى إني معكما أسمع وأرى فإلى كل من توارى سنين طويلة وعقود لا أقول سنين بل عقود فإن الآثار تدل على سير قديم وتدل على مس قديم. نحيط بإذن الله تعالى بأسباب وأسرار نبين بإذن الله جل وعلا من توارى وسكن في هذا البدن. نبدأ بتوفيق من الله جل وعلا رسالة إلى كل مربية. نرسل رسالة بإذن الله جل وعلا إلى كل مربية. نرسل رسالة بإذن الله جل وعلا إلى كل مربية. نوصل رسالة بإذن الله جل وعلا إلى كل عاشقة مربية، نرسل رسالة بإذن الله تعالى إلى كل حاسدة مربية. جل الله جل وعلا سهما أصاب بفضل الله جل وعلا، فنواصل بإذن الله تعالى من تسببت فيه عاهات وآفات وأمراض مستعصية. حية تسعى مائية باردة، فتسببت في العظام والمفاصل أقوى من الهشاشة حتى تنفق 30,000 درهم في كل شهر. غايتها ليست عظام ولا مفاصل، ولكنه الاحتقار والازدراء حتى لا تنعم هذه الأمة أبدا. فهناك أصل عظيم تحيط بهذا البيت لا بهذا البدن، هي واحدة من منظومة قوية على السلالة. على ماذا؟ على السلالة. فالوالد يعاني والأبناء والبنات في كل في معاناة دائمة، تعطين في فراش والجماع، أمراض، حوادث، هموم، أحزان، شتات. ولكن من معنا الآن نخص الذكرى بمن في هذا البدن بعدما سمعنا، فنوجه الرسالة الأولى إلى كل حية مربية. نوجه الرسالة إلى كل حية مربية. السؤال والسر العظيم، هناك أسرار وأسئلة كثيرة في هذه الحالة. إس سرها ماذا؟ إم سرها ماذا؟ بل هناك السر الذي أعظم من إس وإم. كيف لجرح كتب جرح بسيط يسير صغير قليل أن يتحول شكله كتابة بإتقان؟ وكيف تختفي الجروح التي كانت في شكل آخر صغيرة؟ خوارق الجن، رسومات وكتابات. أي نعم، فلا تعجب فأنت مع الجن، لا تعجب. إن الذي حباهم بهذه القدرة من؟ إنه الله، إنه الله. الآن بإذن الله تعالى الأمر أصبح جديد بفضل الله جل وعلا، أن معنا في البدن حية مربية. ومن ما نراه ونطالعه هو بداية الغوص في أسرار هذا البدن. فقولوا سبحان الله، أبدان تمشي معنا تآكل وتشارب الأهل والوالدين والإخوة، وفي دراستها تدرس الناس، أستاذة عادي جدا، لكن بداخلها أسرار. تعمل فحوصات الطبية ولكن لا يعلمون ولا يحيطون بحقة الأسرار التي جاءت بالعلم. جن وشياطين. أقول لكم هناك حي لا، لكن هناك عاشق متيم. هناك حي نعم، هناك مربي نعم، لكن تفكروا ما أقول لكم، جئنا بالحية وجليناها بإذن الله، لكن هناك عاشق فاحش متير. العاشق الفاجر جاء بصورتي ليصدها عن علاج. قالت لي كنت وصل معك ملك الإنس، وشوف سنوات، وقلنا لا واتساب ولا فيسبوك، احنا لم يكن هناك واتساب ولا فيسبوك، لكن يمنعها من العلاج مدة الزمان سنوات تصد عن الوصول إلى العلاج، صح؟ قال نعم، قال نعم، سنوات منذ ما كان لا فيسبوك ولا واتساب، وهي في الألم والمعاناة والأذى، حتى جاء المرض المستعصي يأخذ كل مالها. نقول هي مثلا الآن موظفة، كم تأخذ في الشهر؟ كل ما تجنيه من تعب في الشهر لابد أنها تجمع وتزيد عليه من أجل أن تأخذ حقنة واحدة في الشهر 30,000 درهم، حتى توقف ألم العظام والمفاصل، وأن تصبح كأنها ميتة، شلل تام في كل جسد. علم يعني محق للمال كله، تضيع للسعادة ومحق للسعادة، والألم والمعاناة. أضيف إلى تعطيل الفراش مع الزوج، صح أم لا؟ صح أم لا؟ وتصد صدودا عن العلاج. صح؟ عن العلاج. قالت كل أخواتها نفس الشيء. لما كانت صغيرة 17 سنة كل أخت تخرج من البيت، الأخ كذلك تزوج وطلق أو طلق والأخ كذلك طلق، يعني البيت فيه أسرار. هذا أمر تستأنس به لتعلم أن هناك أذى موصول. انظروا، يعطيني رمز الآن. ما هو هذا الرمز؟ يعطيني رمز الآن، أي أن الكل لهم شتات. لقد أجابني بإجابة بيديه أنه يقول هنا شتات. أجابني بيديه لمن لا يفقه الإشارات، يجيبني أن هناك الشتات. فافقه، أمر سهل يسير بإذن المولى الكريم. أي نعم شتات. فلماذا هذه الأخت تعاني في تعطيل الجماع والفراش؟ لماذا هذه الأخت تعاني من حقنة واحدة في الشهر ملزمة؟ وهذا المرض نادر، يعني كدفع من جيبها، ليس هناك تعويض على هذه الحقنة. لا بد أن تؤدي مالها الخاص ولا تسترجع ولا درهم، 30,000 درهم. هناك عدو لا بد أن يتجلى، بل أعداء. الحي على رأس القائمة التي جاءت وهي صبية صغيرة. صح؟ حية تعشق جسدها، شعرها، جمالها، قوامها. حية حاقدة حاسدة، حاقدة حاسدة. ولهذا مجرد أن أخذت الوظيفة ماذا حصل؟ بدأت تأتي الحوادث، حوادث، ودائما تتعرض إلى النصب والسرقة والاعتداء. دائما تجمل يعتد سبيلها وسيرها حتى لا تسعد هذه الأمة أبدا. معاناة في الصغر، في الدراسة، مواصلة حتى تخرجت، حوادث، تعطيل في أمر الزواج والجماع، ولادة بشكل عجيب. الولادة كانت دائما بشكل غريب عجيب، يعني هناك أسرار في هذا البدن. أول شيء السؤال التي تكتب بشكل كبير بالدم وبجروح على الجسد، من كتبها؟ إذن هناك أسرار عظيمة جدا. طيب اسمعني جيدا واسمعني جيدا، أنا معكم في بداية فقط، بدأنا بدقائق يسيرة. صح؟ صح؟ أنا أوصيكم جميعا بالخير، والخير يقرب إلى الله والشر يبعد عن الله. أوصيكم جميعا بالبر والتقوى. كل واحد منكم يعلم سره واتصاله وتعطيله. صح؟ تنعمون في هذا الجسد. كل واحد منكم وجد ضالته وبغيته، تنعمون في هذا الجسد عشقا وحبا وحسدا وسحارا، تنعمون في هذا الجسد. ترى في المنام حياة، حياة، حية عظيمة كبيرة، حية حاسدة ناقمة عاشقة متملكة للجسد، حية جاءت من واد أو بحر، واد أو بحر، واد أو بحر، واد أو بحر، واد أو بحر. أتلاعب بك يا حية، فالعظام والمفاصل والهشاشة والأمراض التي لا علاقة بهذا في الغالب ببحثي بإذن الله أجدها لا علاقة بهذه الأمراض، وهي تجتهد تجتهد، لكن بهذا السر تهتز الحية. ففرق بين التي لها علاقة برماد ونار، وبين التي لها علاقة بتراب ورمال، ولها علاقة ببحار وأنهار. وإذا عقل المعالج هذا سهل عليه التشخيص والوصول إلى العلة بعد مطافة سنين. حية من واد أو بحر، أتوا بك من أنفسهم أو جئت من نفسك بعين وحسد أن أزلت بسحر غمي في نهر وواد وبحر. سحر في واد، سحر في نهر، سحر في واد. قالت نعم سحر له علاقة بالبحر والواد والماء. بإذن الله. ولهذا ترفع القدم، فهذا نادل ينكتك على الغوص أو دليل على المرشوش. وسنأتي بإذن الله ونحن في بداية السير. إنما حينما تفهم وتضع نقاط واستشكالات واستفسارات وافتراضات وأسئلة وإجابة وتسقطها على أرض الواقع أمام المريض بل على من في داخله، ما يكون إلا أن يتحرك، لأنه يعلم أنك وقفت على حقة العلة. خاصة إذا كان النوع القوي فقد يصبر على أن تتلى عليه آيات. نعم وأقر بهذا، لا يقول هل كلام الله أقوم هذا، لا، وإنما التشخيص ثم تسقط الآية المناسبة ففقه. إذن معنا حية، حية حاسدة أو قل معجبة مربية، لكن سر الاتصال هو لو علاقة بسحر رمي في نهر أو بحر أو واد مائي. ولهذا كلما آذتها جعلت البرودة في الجسد، في كل شيء، في اتجاه العاطفة، في اتجاه الشهوة تقول نعم، في الفراش، ثم جاءت على العظام والأعصاب والمفاصل وأعجزت الأطباء. صح أم لا؟ صح ولا؟ الكل والجميع، على الكل والجميع. سنبدأ بسم الله. نحن في بداية السير بتوفيق من الله عز وجل، والتوفيق من الله سبحانه وتعالى. نحن في البداية بإذن الكريم جل في علاه. حية خبيثة جمعت بين العشق والحسد والسحر. تمكنت من هذا البدن، تمكنت منها، ولهذا حينما كانت تقوم الليل تختم القرآن تجتهد تبشر بالحمل. نعم هي لا تعلم، فقط تقول سبحان الله أنا أجتهد أجد خيرا. حينها كانت تفحم العدو وتضيق عليه فيتسع رحم وبطن لحمل بتوفيق من الله، ولفراش وجماع بتوفيق من الله جل وعلا. لكن مدام الإخوة أخوتها ما كيفهموش هذا الأمر بقوا في المعاناة. صح؟ أي نعم. وإلا فالأصل حتى هي تكون في المعاناة، بل هي وجب أن تكون في المعاناة أكثر، لأن ازداد الحسد بالوظيفة وبالتخرج. صح؟ فلا بد أن يزداد، لأن حينما تصاب صاحبة الحية التي فيها حية، كلما أصيبت بعين وحسد كلما تحركت الحية فأخذت طاقة وقوة وزادت. انظر ماذا تقول. نعم تقول العينين أشرف بقوة بضم قبضة اليدين. نعم حينما تصاب بالعينين بأعين تصيب في جمالها في قوامها في تخرجها، الحية تأخذ بذلك زادا فتزداد ألما. ولهذا بعد التخرج حوادث، ثم جاء المرض المستعصي النادر. صح؟ ها صح، لأن أصل السحر هو سحر موروث متصل للكل والجميع. نعم تعمل دائرة حلقة، يعني على الكل والجميع، تجيبني بالإشارة قبل أن تجيبني بالكلمة ففهم واقعي. نعم ونحن في بداية السير بإذن الله جل وعلا. أقول إن هذه حالة نادرة تحتاج إلى غوص وبحث وتحقيق واجتهاد قبل أن يفوت الأوان، قبل أن يعض على الأنامل والأيدي. نعم قد نرى الآن أن العلة لها علاقة بالتي أذكرها في الشرح حقنة واحدة، لكن لا يدرك ما سيكون بعد الغد، سرطان أو موت. قال فيه انظر ما تقول الحية، تقول بدأت أزرع السرطان في الصدر، أجابتني بهذا الآن. تقول نعم لقد بدأت في زرع السرطان في الصدر وفي الرحم، تشير إلى الصدر والرحم. بعد 30 أذرع حقنة في ماذا؟ في العظام. تقول لقد بدأت في زرع سرطان الصدر والرحم لتشويه الجمال ولتعطيل الفراش والجماع والحمل والولادة حتى تنتهي منها بالقاضية. صح لا؟ فأعقل وفهم. تظن هذه خرافة؟ كان من أخت استهاف بهذا وبعد سنوات وجدت سرطانا، وكم من أختي استهت بهذا حتى قد انتشر السرطان في كامل جسدها. وربي نعم، وهذا يجعل المسؤولية عظيمة، سواء لا على المريض ولا على من يعالج. أي نعم، لنفرح أن الجن قد ارتقى في الشر وتعاظم في المكر والغدر، ليجعل في البدن علالا يعجز الطب عن تفسيرها لا عن علاجها. قالت: أنا الآن أشير أن هناك بدأت في زرع سرطان الصدر والرحم، والمخطط عندي صدر ورحم. أرأيتم؟ هذا هو التفسير. الأطباء الآن يعجزون عن تفسير ظاهرة هذا المرض الذي عندها، صح؟ وأنت السبب، صح؟ صح أم لا؟ تقر أي نعم؟ أنا من أجعل هذا المرض النادر إلى من ينكر الحياة. عليك أن تحيا ويحيا قلبك وعقلك حتى تفهم سر الحياة. اسمعي يا حياة، اسمعيني يا حياة، جئتي بظلم، صح؟ جئتي بظلم، صح؟ ظلمتي أم لا؟ سؤال بالله عليك، ظلمتي؟ راضية عن هذا؟ أجيبيني، أنت راضية عن هذا؟ يرضيك ما صنعتي؟ أيرضيك ما صنعتي؟ وكلوك بسحر، لكن البداية جاءت بماذا؟ وكلوك بسحر، ثم ازددت شرا بحسن، ثم أصبحت تملكين الجمال والقوام، معك غيرك في البدن؟ عاشق. أي نعم. الآن من خلال الأعراض تبين أن هناك أمران اثنان وربما هو كما أعظم، لكن إلى الآن بين يدينا حية بسحر مائي، وهناك عين وحسن، وهناك عاشق متيم، صح؟ أمران اثنان، حية منذ الصغر، سحر مائي، حية غواص نغوص، جلدها بارد ودمها بارد. اسمعوا، جلدها بارد ودمها بارد، جلدها بارد ودمها بارد، وأنفاسها باردة، فأورثت البرودة في كل شيء، صح؟ طيب، وبقوة، وعاشق ولهان متيم خفي، يعشق الجسد والروح وينتاب الشهوة أحيانا، صح أم لا؟ ويأتي إلى الشهوة أحيانا. فرق بين عاشق الشهوة الذي يأتي في كل فراش ويغلب عليه قبل الاعتداء والجنس، وبين من يأتي أحيانا لكنه عاشق. لا بد أن تفرق بين هذا وهذا حتى تفهم في الأعراض، فيسهل عليك الوصول دون تعب إلى المقصود بإذن الله جل وعلا. نبدأ بسم الله، نبدأ في يوم الصيام، نبدأ بإذن الله، والصيام جله يضيق على الجن والشياطين، صح؟ قال: نحن لا يضيق علينا الصيام، نحن أقوياء. انظر، يقولون: نحن لا يضيق علينا الصيام، نحن أقوياء شدة، لا يضيق علينا الصيام. أأنتم أعلم أم الله؟ وربي يضيق عليكم، وربي يضيق عليكم. أأنتم أعلم أم الله؟ وربي يضيق عليكم. الصيام جنة. أي نعم، وربي يكفي أن الصيام يبلغ فيه المرء والعبد درجة الإحسان. الإحسان، أعلمت يا حية؟ الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. نعم، يصبح في هذه الدرجة في كل مسلم، وإن كان إيمانه ضعيف لكنه في الصيام يأخذ منزلة الإحسان. لا يستطيع وإن كان في الظلام وفي عزلة أن يقرب ماء أو غداء أو حتى أن يتناول جرعة دواء، امتثالا وتصديقا وإيمان واحتسابا. والصيام لي وأنا أجزي به يا الله. الريان، الإحسان. أما أنتم فأنتم في الإساءة والإثم والعدوان. فنبدأ بسم الله مستعينين على الله متوكلين وقد جل الله العدو. أقول وأعظم شيء هو التشخيص. حينما يتجلى العدو الأمر سهل يسير. يعني تحديت كل هذه السنوات صح؟ تحدي لا تعالج لا تظهرون لا تشخيص لا تظهر أسرار صح؟ نعم تحدي تحدي تحديتم كل شيء صح؟ أقول لكم الرسالة الأولى أنتم وربي تعلمون أني أرجو لكم الخير صح أم لا؟ صح أم لا؟ أريد جوابا. ما دامت تتابعني على المباشر وعلى اليوتيوب تعلمون منهجي وربي تعلمون أني أرجو لكم الخير صح أم لا؟ أريد جوابا. وإن كنتم أعداء لي أو لها أو لنا لكن نريد منكم جوابا. وربي تعلمون أني أرجو لكم خيرا صح أم لا؟ نعم. الجن تعقل وتفهم يا عبد الله، تبصر معك وتسمع معك، تعلم منهجك وديدنك وسيرك، كيف تريد الوصول وكيف تسعى في الوصول ومقاصد الوصول وصول الوصول، فهم يعلمون الآن معها. وهم يعلمون معه. قد يقول قائل من الذي عدل النقاب؟ أقول لكم هي من عدلت النقاب، ولكن من يرتعد ويضطر ويتحرك هم. فكي حتى تفرق لابد أن تعقل وأن تفهم. وحينما أبين هذا هم يزدادون ركضا وحركة. لما؟ إنك تبين لهم نعلم متى تتحرك هي وما تتحركون أنتم، يعني أمركم لا يخفى علينا. هذه الاستعانة بالجن أو كهان لا، هذه بفضل الله تعالى فهم تحقيق بفضل الله جل وعلا. والجن يفهم هذا أكثر من كثير من الإنس الذين غلب عليهم طبع الجهل والسواد. فاسمعي يا حية، اسمعي يا حية، إياك أعني واسمعي يا جارة. الجار وما أدرك ما الجار وما أدراك ما الجار. فحتى أقول كلمة سأوصل بها نقطة مهمة إلى الحية، مع أذية كلا إلا أنك ترحميها في جزئيات صح أم لا؟ يتحرك قلبك إلى الخير في جزئيات صح أم لا؟ أفهموا هذه الكلمة التي ستكون مفصل وستكون يعني نقطة تغيير إن شاء الله والتغير بإذن الله في حال الحية. هنا سأسلك معها مسلكا آخر. حية نعم ظالمة مرغمة مكرهة بسحر الوادي والبحر والماء، سكنت فتيمت أصبحت عاشقة مربية أو أم لكن ظالمة صح؟ طيب اسمعوا جيدا نقل عن النقاط. أي نعم الحضن الحضن الحب الحب الدفء الدفء الأمومة الأمومة وربما الرضاعة وربما الرضاعة قالت نعم نعم وربما الرضاعة وما يدرك. أي نعم. ثم أقول لكنها مع بطبع بكثرة سهام العيب والحسد تتغير فتتفلف تؤذيها وتحل إلى السحر الأول بسهام. حينما تصيبها السهام العيب والحسد تتغير حالها فتؤذيها وأذيتها هي حقا بالغة لأنها حية تكون بسحر عظيم. لكن مع ذلك لما خالطتها بطبع الأمومة تحن عليها في جهات لا تجد من يؤذيها، إن كانت في تؤذيها لا ترجو من يؤذيها. ولهذا حتى وإن أوذيت بالسلب والنهب لا تعرض للأذى صح أم لا؟ حتى وإن أصيبت بحوادث وجروحات لا تصاب بأذى صح أم لا؟ وما تصيبه هي بداخلها من أذى هي لا تعتبره أذى، بل هو إسقاطها حتى لا توقفها في عجلة النمو والسير إلى الأمام بشكل كبير، لأن لها الإمكانية هذه الأمة أن تصل إلى خير كبير. ولهذا جرت ما لها بالأذى صح أم لا؟ وتوقف حملها بالأذى وجماعها بالأذى. لكن إذا أرأت من يؤذيها تأتيها في الملف تخبرها بمن سوف يؤذيها، كأنها تعطيها الصورة إني أخشى عليك فكن يا أبا حضر صح أم لا؟ طيب إذن يتحول الأمر بإذن الله تعالى عندنا في فهم حال الحية. الحية هذه فيها نصيب كبير من الظلم وفيها أجزاء يسيرة لا أقول من العدل، لكن ربما تحن إلى الحفاظ على الأمومة والحفاظ على هذه الأمة، صح؟ طيب سلمنا بهذا. السؤال الآن يا حية، أنت حينما تتسببين في هذه الأمراض المستعصية التي تنفق فيها في كل شهر مبالغ ملايين كبيرة، راضية؟ غير راضية، لست راضية. طيب ولماذا تسببين؟ فأنت ملزمة؟ سحر تعطيني في كل شيء؟ طيب جميل، إذا تقول أنا لست راضية لكني مكرهة، ملزمة، مجرد خادمة، أم نعم، حن نعم، نمت على يدي نعم، لكني لا أنسى العهد الذي به ولجت وهو الأذى، سحر بماذا صنع؟ هيا أنا أرجو لك خيرا، صح؟ أنا أريد لك سعادة الدارين الأولى والآخرة، صح؟ سؤالي واضح يا حية وأجيبي، أنت من يجعل لها هذا المرض المستعصي حتى تأخذ حقنة في كل شهر باسم الفرق، صح؟ طيب كيف تصنعين هذا؟ عادي عادي، كيف تصنعين هذا؟ تجعلين يبس في العظام في المفاصل، تجيبنا في كل جسد. طيب أجيب الكلام يا حية، أجيب الكلام، من يمنعك؟ يمنعني الذي في الرأس، هو كبير وقوي وفي القدم. اسمع جيدا وسجل عندك وسنرى بإذن الله جل وعلا حقيقة ما قالت الحية بإذن الله، نعرضه على الرقية والقرآن للتمحيص. حي جلاها الله الآن، تعترف بكل شيء بالإشارة وبالإيماء اعترافا وقولا واضحا، تقول أن الذي الآن يحجب عن الكلام هذا السر، نراه كثير الحالات، نعم حينما ترى أن الجن ليس معناه أبكم ولكن هناك سر يحجب عنهم كلام ومنعهم الكلام، إما سحر معقود على اللسان أو ملك ملوك الجن أو كبير شيطان يترأسها ويترأس غيرها حتى يمنع عن الكلام. قالت في الرأس وفي القدمين، شيطان طيار في الرأس، شيطان غواص، شيطان طيار، ملك، أي نعم. قال ليس شيطان طيار وإنما هو ملك من ملوك الجان عاشق، ملك من ملوك الجان عاشق. فقلنا في البداية لا بد أن نرجع، ماذا قلنا؟ قلنا أن هناك حية وهناك ماذا؟ عاشق. فتبين الآن أن العاشق ملك، صح؟ العاشق ملك. ومن يقوم بتغيير يعني آثار حجامة إلى جح كبير مع كتابة حروف واضحة؟ أنت أم الملك؟ أنت أم الملك؟ الملك أنت، والذي يأمرك الملك. قالت أنا من أكتبها والذي يأمرني بها، من؟ الملك الذي في الرأس. وهذه حقيقة ليست خرافة، تصبح في الصباح تجد حروف مكتوبة بشكل كبير على شكل جروح، حروف بالفرنسية S و M مكتوبة. من تكتبها؟ الحية. من أين جاءت بالمشرط؟ من أين جاءت؟ سبحان الله، من أين تأتي بهذا؟ كيف تكتبينها؟ بيديك؟ لماذا؟ كيف تكتبينها؟ بيديك؟ بالمشرط؟ كيف تكتبينها؟ بالأظافر؟ بماذا تكتبينها؟ ما فهمت هذا. تكتبينها بالإشارة فقط على الجلد، تحركين الجلد فقط، تغيرين آثار الجرح، آثار الحجامة، بإمكانك هذا، يلتئم من جهة ويفتح في جهة. سبحان الذي أقدركم على هذا. فما كانتش الآن نصور الناس كيف قالت الطريقة، والله العظيم، لأن إحنا الآن إن شاء الله في خير وتعليم. يعني اسمع جيدا، تكون هناك آثار حجامة هنا، صح؟ حجامة دائرية فيها مشرط، فتصبح في الصباح تجد الحروف تنقلت من الجسد، أصبحت M كبيرة. كانت هناك آثار كاستحجامة فيه مشرط، بداخله شرطات صغيرة، فإذا بها تجدها قد تغيرت، خرج عن المنحوى، كتبت حروف. إذن هذه الحية تأخذ كل الشرطة وتضع بها حرف، وتخرجه عن إطار الكأس وتلتئم هذه الجروحة في الدائرة لم تعد موجودة وتغير وكتب. يعني أي دواء هذا؟ أي علاج هذا حتى تلتئم الجروح ولا تصبح أثر غير موجودة وتفتح في أماكن أخرى دون مشط؟ لكن على يد في نفس المكان، لكن كتحيد وكتلائم وكتكسبها هكذا. نعم ركين الصور صح ام لا؟ صح ام لا؟ طيب حيا هذا بأمر الملك أم بأمرك أنت؟ الكتابة بأمرك أنت أم بأمر الملك؟ أنت بتسمعها الملك، الملك اللي يأمرك، الملك اللي يأمرك. طيب ولماذا إس وإن؟ لماذا إس وإن؟ ها؟ هل إس له علاقة باسمه هو؟ إن لا علاقة باسمه هو؟ لا علاقة بأبنائها؟ بزوجها؟ ها؟ إس لا علاقة بالزوج؟ بالأبناء؟ إن لا علاقة بالأبناء؟ البكر. طيب ابنها البكر شو اسمه؟ ابنها البكر اسمه محمد، فتكتبين إن. ولماذا يأمرك ملك عاشق كافر بكتابة أم وهو اسم لولدها وابنها؟ ما السر أن الملك أنه يأمر بكتابة حرف من حروف الولد البكر؟ حينما يقول البكر فالسحر الموصول الموروث القديم دائما له اتصال بالبكر في الغالب صح؟ طيب وإس هي حرف من؟ إس حرف من؟ حرف وهي؟ حرف وهي؟ إس حرف وهي؟ الآن ماذا حصل؟ الآن الملك يعطي إشارة إلى الحية إياك أن تتكلمي، يقول إياك أن تفضحي السر صح؟ الآن الحية يقول الملك إياك أن تكشفي السر فقد تعرضي للأذى والعذاب صح؟ هنا لابد أن نفهم أن منح العلاج والجلسة لابد أن تغيره أيها المعالج حتى تستطيع أن تتكلم الحية وتستطيع أن تضعفها، لابد أنك تغير وتذهب إلى الكبير وبيدك خير أنه عاشق ملك، فحينها يفهم تنزله من ملكه وقوته، فإذا أراد أن يحافظ على الملك أن يجعله لله جل وعلا. مفهوم؟ شوف لما قلت الملك يرفع الرأس إلى السماء انظر الجلسة كيف أصبحت والرأس كيف يرفع إلى السماء، يقول لك أنه يجيبني نعم أن تتكلم، نعم أن تتكلم، أما تعلم أني قد تمكنت منها سنين، تأتي أنت في جلسة تؤذيني وتسقطني من ملكي، يا مسكين أنت لا تعلم قدري، الحية هذه تحت أمري وانظر ماذا أصنع بها والأدوية التي أنا تسببت فيها والأمراض والعلل التي أحيتها في جسدها صح أم لا؟ يقول أنا ملك، أنا ملك كبير في الرأس، بيّن لي كيف سوف تجليني وتخرجني أو تكلمني صح أم لا؟ وأنا أعشقها، وحينما يجتمع الملك الكبير مع العشق العظيم فالأمر قوي، أنا أحبها، أحب كل شيء فيها جمالا قواما علما فهما ذكاء قبولا نطقا كلاما، أنا أحبها ولهذا أجعل لها مع الزوج البرود وأجعل لها مع الزوج النفور وأجعل لها مع الزوج التعطيف الفراش. أقول لك شيء، إني أختار اسم ابنها لأن الولد أراه أنه بضعة مني صح أم لا؟ أراه بضعة مني، قلت أنا مريتش عادي ولي قالت كتير ديالك حركة ديال أراه بضعة مني، ألا تعلم أني معها كذلك أشاركها في وضع في حملها كنت معها وفي الولادة كنت معها، فهذا الولد إذا كنت أنا أؤذي الأم بالعشق فإني أعتبر الإبن كذلك مني، وإن كنت ملك جني لكن بسحر قوي كانت لي وكل ما لها لي وكل من منها لي ومن يمنعها مني؟ انظر لي كيف أتكلم معك، انظر لي كيف هو يقول لي لست ما أقوله، انظر كيف يتعامل باليدين ويتعامل بالرأس وبالحركات. يقول أنا الملك، أنزلني إن استطعت، أنا الملك، هكذا يقول. سنجلي له بإذن الله جل وعلا خيرا وحقا، إن الملك لله عز وجل. نعم، والله الملك ومالك الملك سبحانه، ويعب الملك لمن شاء من خلقه سبحانه، فجعل من الجن ملوك ومن الإنس ملوك سبحانه جل في علاه، يرزق من يشاء. قل اللهم مالك الملك، تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء، إنه الله وهبك ملكا وقواك بالملك، خذه لكن اجعله في طاعة المولى الكريم. وأي ملك لك وأنت مقيد في بدن؟ أي ملك لك وأنت محبوس مرتهن؟ أي ملك لك؟ أي ملك؟ خدعوك فقالوا ملك، خدعوك فقالوا أن تكون هي الجوهرة وهي الياقوتة وهي الحب وهي الملك، فعشقها ملك وتملكها ملك، فلا بد أن تكون لي، صح؟ فتتلاعب بمشاعرها وبأحاسيسها، تتلاعب بفراشها، تتلاعب بشهوتها، تتلاعب بقبولها، تتلاعب بسعادتها، تتلاعب ببصرها. إذا أردتها أن تكون لك فأنت جعلتها لك، هكذا ملك يقول لي. فلتحمد ربها لم أجعلها في طريق الفساد، فإن أخواتها قد من قبلك كانوا يخرجون البنات إلى الطريق وإلى يخرجون عن البيت، أما أنا ما صنعت هذا، فلتحمد ربها جل وعلا، صح؟ أو لا، هو إن كان كافر فلتحمدني ولتشكرني، يقر أنه كافر غير مسلم. أين قلها بيديه حينما رفع وخفض؟ كافر، يهودي، يهودي، يهودي، عاشق ملك يهودي، عاشق ملك نصراني، نصراني، نصراني، يهودي، شيطان، عاشق يهودي، لا عاشق، لا ملك، ملك، ملك، ملك، ملك الجد، شيطان، يعبد الشيطان، صح؟ ملك من ملوك الجن يعبد الشيطان، أشارها، أشار لها، بينها، رفعها، يعبد ماذا؟ الشيطان. لا تعبد الشيطان إنه لكم عدو مبين. وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم. جلسة الملك، جاء الملك، هكذا أحوالهم في الأبدان لمن يعقل ويتابع ويحقق. ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون. هذه جهنم، اسمعني جيدا، ملك يعبد الشيطان، ملك كافر تملكها يسكن الرأس والحية القوية التي تجرح وتؤذي العظام والآلام والأمراض، هذه خادمة عند الشيطان الرأس العاشق، ولهذا لا تستطيع أن تتكلم، فالأمر له، صح؟ انظر إلى الرأس كيف هو في السماء، واليدين والقدمين، إذا فهمت الحركات والإشارات والإيماءات والملامات سهل عليك الوصول إلى العدو بإذن الله، فاعقل لتنجح. هذا الذي عندنا الآن، هذه هي جلسة الملك حينما قالوا قال عن نفسه راقب مغرب الملك. لا، إنما كنت أجلس هذه الجلسة وأقول الملك مع الملك يصعد الملك، أسلوب استفزازي لمن يعقل، لكن قل من يعقل ملك كلمة تهزه أن يستشعره أنها له دون غيره. حينما أقول حيا يصبح في راحة، الكلام لا يعني هذا الصغار. حين تقول ملك يقول أنا قوي، يقول أنا عاشق، أنا مسؤولي، يقول خلاص يعنيني أنا، ماذا يريد يتقوب أبي. هكذا هو الأمر، هكذا هو الأمر. الآن وضع القدم على القدم واليدين، كان يقول لك خلاص أنا أسمع لك، ماذا تريد من النهاية؟ أنت أكثرت علي، أكثرت علي، صح؟ أثقلت علي، كل هذه فكرة هامة وقلت لي بزاف كثيرا. أنت يا مسكين لم تأتي إلى السر الحقيقي. السر الحقيقي أن هذا البيت لابد أن يدمر. الشتات، الأسحار العظيمة، علمت إنها أسحار رميت في الآبار والأودية والأنهار والبحار، سحر عظيم. أما علمت أن هذا البيت وهذه الأمة عندها حاسدات، ونقول لك حاجة، ربما أنت تعلم أن هناك الصديقات حاسدات، لماذا توفق إلى التخرج والزوج؟ هذا في النهاية، أما ما كان قبل فهو أعظم. جارة حاسدة، قريبة حاسدة، ماذا أقول لك؟ هل أقول لك جارة حاسدة، صديقة حاسدة؟ ماذا أقول لك؟ قتلها الحسد، قتلها السحر. هذا الشيء غداني وقواني وجعلني أتملك هذا الجمال والقوام حتى يكون لي وكان لي، حتى يكون لي هذا. يقول في نفسي إن هذا الجمال وهذا القوام لا يصلح إلا للملوك. انظروا كيف يتعامل وكيف يرفع الرأس. لأن هذه الكلمات كان يقول عقع نفسيته وما فيه يلج في صدره، ويقول نعم، وأنا بهذا أحركه وأفهم ما عنده، وإن لم يخبرني بالأعراف فأنا أجليها بكلامي حتى أصدق ما تحرك بها لغبائه. فحينما أبدأ في الرقية تكون قاضية مقاسمة، قذائف قاتلة بإذن الله. يقول في نفسه وفي حاله هذا الجمال والقوام لا يصلح الإنسان بل لملوك الجان. يرفع الرأس يقول لي نعم، هذا الجمال وهذا القوام لن يقدره إنسان، بل أنا الذي أراه لملك من ملوك الجان. ولا أنسى كلمة قد سطرت بذهب عندي، نحن الملوك، نحن الملوك، عشقنا نار وذهب وتحتاج إلى محاضرات. نعم، قاعدة عند ملوك الجن الأقوياء، انظروا القبة التي أصبحت الآن في يديه. نحن عشقنا ماذا؟ نار وذهب. أي نعم، أراها دائما هذه القاعدة. ملوك الجن عشقهم للجمال والأبدان قاعدته نار وذهب. ما معنى نار وذهب؟ لا ترى المرأة والأمة من العاشق إلا النار، والشق الصوري الذهب، هو يتنعم بالذهب وهي تحرقها النار، تحرقها النار، نار عشقي ومل وتملكه. فيها معنى المزيرة هذه تحتاج إلى تفصيل. نار وذهب، صح، يقبض ويضرب بقوة ويحافظ على هيئة الملك قدم على قدم. عشق نار وذهب وبقوة، تملكنا نار وذهب، قبضتنا نار وذهب، سيطرتنا وحكمنا نار وذهب. هي لي أتركز في رأسها، ولا تظن أنني أنا الملك يحكمني مكان، فالمكان والأماكن كلها لي في صدرها ورحمها، في صدرها ورحمها. لكني أعشق الرأس لأبقى في أمان، ولهذا لا أعتدي عليه إلا أحيانا، لأني لست من يسكن الرحم، أنا في الرأس. لكني عاشق وقتما أردت أن أحن نادرا وقليلا، عكس ذاك الذي يسكن في النجاسة ويحن للفاحش في كل يوم وفي كل حين. صح؟ فأنا ملك أترفع عن هذا، لكني قد أزور الفراش ولا يشق الجنسية أحيانا، لكن عشقي دائم وله صور عدة لروحها وبياضها وقوامها وأنفتها وقوامها وقبولها. فأنقل، فأنا عاشق لكن صوري شتى. حتى في عشق ملك ترفع عن عشق البهائم والبهائم، عن عشق من يعشقون من أجل عشق وشهوة. أنا مالك، ألا تراني مع الأذى أجعلها في عملها تسير باتزان، مع الناس خاطب باتزان وفصحة الكلام؟ إني مالك، أما ترى هذا؟ نعم، نار وذهب، أنا الملك، ملك في البدن قوي. طيب اسمعني جيدا يا مالك، أذيتها، أمرت خدامك وحراسك وأموالك بأذيتها، صح؟ لتكون لك. أمرت خدامك وحراسك وأعوانك بأن تكون لك، وذلك بالأذى المميت القاتل أو شبه مميت وشبه قاتل، حتى لا تنعم بجمالها وقبولها وقوامها وحسنها وعملها ومالها، لأن ستكون هناك خير وبركة، فأنت لا تريد هذا أبدا. عاشق في بدنها وحية أيضا في بدنها، حية أيضا، حي اسكني، اسكني بمعنى اهدئي، إنما أخاطب الآن الملك. أخاطب من؟ أخاطب الملك، حتى تكون كل كلمة فيها طاقة ونور وسهم إلى الملك. ملك شيطان أو ملك يعبد الشيطان، لا دين له إلا الكفر بالرحمن وعبادة الشيطان والعياذ بالله. لا يهودي ولا نصراني، صح؟ يهودي؟ لا. نصراني؟ أقول لكم شيء، عندنا مفاجأة، ثعبان مفاجأة. قلت لكم صح؟ قلت لكم أم لا؟ قلت لكم مفاجأة. لماذا مفاجأة؟ من يستطيع أن يميز لماذا قلت مفاجأة؟ لماذا؟ من يستطيع منكم أن يقول أنها مفاجأة؟ صدمته صدمة، صدمته وربي صدمة قوية، صدمتك صدمتك صدمتك وسيتكلم. صدمته. لماذا صدمته؟ صدمته لأن أصلا سحر الواد البحار، الألف العظام الفاصل، شيطان الذي تتبعه حية، لم يشعر عمل لي كذا، لم نعمل كذا، ثعبان. الخرافة تصدق، الخرافة تنفع، الخرافة تنفع في العلاج، الخرافة التي تعلمتها وأعلمها تنفعني والحمد لله. ثعبان ثعبان ثعبان الملك، ثعبان الملك، ثعبان الملك. قرع يضع الساعات وهي كتعالج السنين ولم يصعد، لكن بالفهم والإحاطة بالأعراض جاء الملك بمعنى بالأعراض. ثعبان والحية خادمة تحته، ثعبان الملك. بسم الله نبدأ، نحن في السيف، في بداية السيف، وأول جلسة بيننا، هذه أول جلسة بإذن الله بيننا. في بداية السير، ثعبان هو صاحبها ملك يتملكها. ثعبان يقول لك يتخنى بالثعبان، يقول لك كي ندعي الثعبان. جهله جهله، الجاهل عدو نفسه قبل يكون عدو غيره. جهله شيخهم جاهل وهم جهله. ثعبان حينما يكون شيخك جاهل ما تنتظر من التلاميذ؟ الجهل يصدع ويقع يدرس، جهل يدرس. لكن نحن في الميدان نجلي ما تعلمناه علما وفهما وواقعا، والأمر بين في الميدان. ثعبان ملك من ملوك الجاهل. تقول لي خرافة، 30,000 درهم كتعطي حقنة في الشهر حقيقة. خرافة تكتب لها في جسدها اس وان بالجروح حقيقة وبالدماء في الجلد، وتختفي من جهة وتتشكل في جهة حقيقة. خرافة تعطيل في الجماع، خرافة حوادث، سرقة، تعرض للأذى كل في أشياء كثيرة. خرافة قل وقل وقل وقل. جل الله الحي والآن، الثعبان شيطان قوي. ونحن في أول جلسة بسم الله نبين بإذن المولى جل وعلا للثعبان صاحب الواد أو البحر سحره رمي في الواد بطقوس الكفر والشرك والعياذ بالله. أما ذبحنا لك يا ثعبان، أما كتبنا لك يا ثعبان، أما أهدينا لك يا ثعبان، أما تمتمنا وقرأنا لك يا ثعبان، أما حرفنا القرآن لك يا ثعبان، أما أعطيتنا عهدا ووعدا يا ثعبان. هذا يعني أقول هذا الكلام بما لا أذكره بالوعد والعهد اللي كان معه. ليقول جاهل أن أني أنا مصنعت فرق. أصبحنا نعجب من جهل المشايخ أشباه المشايخ. جهل عميق، رمان في مكان في واد سحيق. ثعبان يفقه ويعلم أن الكلام له. خطوات سرنا فيها منذ البداية خطوة خطوة، ثم لم تكلم، ثم سرنا بحركة بالرأس تبين أنه ثعبان. ومن لم يعقل هذه الحركات سيقرأ لساعات ولن يتحرك لقوته لأنها جربت ساعات وساعات. خذها مني صح لا يا ثعبان. نحن في بداية السير، هل أنادي على قهوة؟ أقول أجيب لي شي قهوة مزيان. نحن في الصيام في الإحسان، نحن في الصيام في منزلة الإحسان، والصيام جنة صح؟ وأنت أنت كافر لا تصوم، لا تصوم. قال لا أصوم ولا تصلي ولا تذكر الله جل وعلا أبدا، إنما تذكر الهيام والعشق والصلاة، تذكر الحب، تذكر التملك والسحر والقوة والجنود والبقاء على الدوام. ولن يكون لك هذا يا ثعبان، سحرك عظيم يا ثعبان، سحرك عظيم يا ثعبان، سحرك عظيم يا ثعبان، سحرك عظيم يا ثعبان، سحرك. فاسمع مني، أنا أرجوك خيرا صح؟ أريد لك الخير. أرجو لك ماذا؟ الخير. أرجو لك ماذا؟ الخير. أريدك ماذا؟ الخير. أسأل الله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يهدي قلبك. قل آمين. أسأل الله تعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعلك على الهدى والحق والنور والخير. قل آمين. فإن الله أحل لكم الأودية والأنهار والآبار والبحار، فمنكم من يغوص بناء وغواص صح أم لا؟ شياطين جعلها الله تغوص، ولهذا عندها مشكل كبير في الأعصاب وفي العظام والمفاصل، لأن من يخدم هذا جلده بارد. دمه بارد، فلا بد أن نجلي هذه الأمور في الجسد عكس من حاله ناري. وهذه يحتاج لتفصيل، لا تجد في الدورات، في دورات الفاشلين لن تجد هذه الإشارات، في دورات الفاشلين لن تقرأ الإشارات، في دورات الفاشلين لن تجد هذه العبارات، في دورات الفاشلين لن تجد في أعراض الأحلام والمنامات، في دورات الفاشلين دورات الفاشلين. هذه دورات، لا أقصد الكل بطبيعة الحال، لكن أقصد الفاشلين. فمن سيتخرج على يديه؟ ومن إذا كان واحد يرمى الآن ويشعليه بالبنان من يديه من تلامذه، فليجلي وليسمي، ولن يستطيع ولن يتمكن ولن يقدر أبدا، لا يشار إليه وهو لا يريد أن يشار إليه. ففهم، ففيه فيه وفيها ما فيها. ثبان، أسلم لرب العالمين، أسلم لرب العالمين، أسلم لرب العالمين. إن الدين عند الله الإسلام، إن الدين عند الله الإسلام، إن الدين عند الله الإسلام، إن الدين عند الله الإسلام، إن الدين عند الله الإسلام، إن الدين عند الله الإسلام، إن الدين عند الله الإسلام. بسم الله يحرق كل شيطان غواص. حينما تقول الشيطان غواص، انظر فقط، بسم الله يحرق كل شيطان غواص. قد تؤذي وتحرك كلمة غواص، لكن شيطان لا. بسم الله يحرق كل ملك غواص، تحركه أكثر كلما حددت الهدف كلما ضاق عليه. بسم الله يحرق كل ملك غواص، اسمع نركبها ونضيفها. بسم الله يحرق كل ثعبان ملك غواص، يزداد الألم والتجاوب. بسم الله يحرق كل ثعبان ملك غواص، إشارة غوص، إشارة الثعبان في اليدين مع الغوص. بسم الله يحرق كل ملك ثعبان غواص، يحرق كل ملك ثعبان غواص، يحرق كل ملك ثعبان غواص، يحرق كل ملك ثعبان غواص. إذا قلت أن هذه خرافة وأنك تحرك النفس، أقول لك ترقب حينما نقول قد توقفت عن أخذ الحقنة، ترقب حينما أقول لك توقفت عن أن تظهر هذه الجروح، ترقب حينما تقول قد ذهب تعطيل الجمع، ترقب حينما أقول لك لقد أصبحت في عافية، لأنها خطوات متلازمة نسير عليها بنار بتوفيق من الله الكريم، وما يعقلها إلا العالم. دعك السفهاء، بسم الله يحرق كل ثعبان ملك غواص، ثعبان ملك غواص، ثعبان ملك غواص، ثعبان ملك غواص، ثعبان ملك غواص، ثعبان ملك غواص، ثعبان ملك غواص، ثعبان ملك غواص. يرميك بالخرافة، لا يستطيع أن يصل في هذا السير أبدا، نتحدى أو يصل إلى هذا بتوفيق من الله جل في علاه، أو يستمر حتى ترفع العلل بتوفيق الله، أبدا أن لا هو هذا. فلابد أن يرميك بالخرافة، لأنه عاجز عقله قاصر أن يفهم ويعقل ويصل إلى هذا، فيرميك بالخرافة تكون مستوى أو يكون أعلى رتبة بعقله وأنت في الخرافة. إذا كانت الخرافة هكذا فمرحبا بها، مرحبا نتشرف بها. بسم الله يحرق كل ثعبان ملك غواص، بسم الله يحرق كل ثعبان ملك غواص. بالك غواص ثعبان بالك غواص بسم الله يحرق كل ثعبان مالك غواص ثعبان مالك غواص ثعبان مالك عاشق غواص ملك عاشق غواص ملك عاشق غواص حقيقته جل الله تعالى أنه ثعبان ملك غواص يخدم السحر رمي في الأودية أو الأنهار أو البحار باسمها برسمها بوصفها بآثارها ذبح لها لوالديها لإخوتها لوالديها لإخوتها لوالديها لإخوتها لبيتهم في البيت للبيت أهل البيت جميعا للبيت في البيت لأهل البيت جميعا للبيت في البيت لأهل البيت لأهل البيت جميعا للبيت في البيت لأهل البيت جميعا سحر موروث سحر موروث موروث للوالدين للآباء للأمهات للوالدين للآباء للأمهات سحر موروث موروث موروث موروث موروث قديم من الأجداد والجدات قديم قديم من الأجداد والجدات قديم قديم من أبي من أب من جد من جد من جد من جد الوالد من جد الوالد من جد الوالد من جدة الوالد من أبي الوالد من أم الوالد من أبي الوالد من أم الوالد جد جد جد من الجد من الجد من الجدات من الجدات من الجدات موروث موروث أجابني الثعبان وقال لي أنت لا تعلم ليس له علاقة بها أو بأبيها إنما بأبي الأب بوالد الوالد له علاقة بالأجداد موروث مستمر متواصل ولهذا كل بيت يعاني أبناؤه يعانون والبنات كلهن يعانين نعم الجميع في معاناة الوالدين والأبناء والبنات وكل معاناته تتشكل في جن أو في شيطان أو ملك ملوك الجان في تعطيل الجماع في تمريض العقول نعم في محق المال نعم علل كثيرة لكن لا يعلمون بها لكن جل الله من اجتهدت من اجتهدت من اجتهد وبحثت عن علاج بتوفيق الله جل وعلا حين بدأت ترى أن أمور لا يتقبلها طب ولا عقل تصاحبها وتستمر معها جعل استشكالات واستفهامات والآن جل الله جل وعلا الحقيقة عينا فبسم الله نبدأ بسم الله نبدأ أبدأ مع الملك بسم الله أبدأ وأبدأ مع من؟ مع الملك أبدأ مع من؟ مع من أبدأ؟ مع الملك أي ملك أبدأ معه؟ الثعبان لأن السحر الذي له علاقة بالأجداد جاء في بحر رمي في بحر صح رموه في البحر ذبحوا على البحر ذبحوا ضاي استأنس بكلامه استأنس استأنس يقول هو يقود مع الجن ويخوض معه ويصدقه استأنس خذ الإخبار وابني عليه حتى تأخذ الاعتراف والإقرار ثم ابني عليه حتى تسمع الشهادة والإسلام ثم ابني عليه حتى يكون الخروج التام ثم ابني عليه حتى يأتي الشفاء بإذن الله تعالى وابني عليه حتى تحقق أنها قد رفعت العلل بنينا بنينا وصلنا إلى ما كنا نبني لأجله بفضل الله تعالى صح فاعقل لا تستحمل العقول فترمى أنك حمار بسم الله توكلنا على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله بسم الله توكلنا على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله بسم الله يبطل كل سحر يبطل كل سحر عظيم في البحار يبطل كل سحر عظيم في الأودية والأنهار في الآبار في الآبار في الآبار في الآبار في البحار في البحار في البحار في البحار في البحار في البحار في البحار في البحار في البحار يبطل كل سحر عظيم في البحار في البحار في البحار في البحر قديم قديم للأجداد قديم قديم في البحار قديم قديم للأجداد قديم قديم قديم قديم في البحار في البحار في البحار في البحار بسم الله يبطل كل سحر عظيم في البحار في البحار في البحار يبطل كل سحر عظيم في البحار في البحار في البحار يبطل كل سحر عظيم في البحار في البحار في البحار يبطل كل سحر عظيم في البحار في البحار في البحار هو السحر العظيم الذي جاء للأجداد للسلالة في البحار ورمي في البحر فأحكموه فأثقلوه هل ضر في هواء البحار أم تلاعبت به أمواج البحار أم أنه في قعر البحار في قعر البحار فرق ركز معي فرق أن يكون في هواء البحار وأن يمشي مع جريان الأمواج وتلاعب وتلاطم الأمواج وفرق بين أن يكون في قعر البحار مثقل صح؟ طيب ليبقى وأكيد إذا كان في قعر بحر لن يكون معرض للماء إنما أحكم حتى يبقى يحفظ من التلف لبقاء الملك والخدام السؤال لماذا يجعلون في البحر والنهر أسحار تخدم في الغالب خدام من السحر المائي والخدام الذين يغوصون في الماء انظر ماذا يشير يعطيني رمز أنه يبقى لا يفنى يبقى هذا السحر دائما معقود ويحيط بالكل والجميع صح؟ نعم وبقوة اقرأ إن شاء الله لتفهم وهذا فتح من الله جل وعلا فهم وتعلم إذن السحر جعل في ما في شيء ليحفظ من التلف حتى لا تدخل إليه المياه صح؟ قد تكون قارورة زجاج كما نرى لا في شيء حديدي حديد لكن إذا كان حديد قد يتسلل له الماء حديد لكن أحكم من الخارج قد يكون مثلا حجاب في نحاس لا ليس حجابا شعرا ماذا دما دم يعني السحر كتب بدم كتب بدم دون عندك لأن هذه حينما تأخذها تنفعك حينما تبدأ في الرقية الشاملة الخاصة ليس نسخ لصق إنما الرقية الخاصة بكل حالة فأنت تأتي بما يوافقها حيث تكون رقية شوية لأن تأتي بما يناسبه لا يناسبه غيره هنا مع حالة هنا خاصة لنا حالة خاصة حينما نبدأ في رقية شاملة قوية نسجل كل ما من شأن المحرك حتى الحرق الحرق عليه الحق ليس بأي الحق الحق يكون حتى بنوع الدعاء على نوع السحر وعلى حال المتلبس بدل مثلا حين نقول ثعبان ملك ليس كما نقول غيره ملك وما شابه هذا الذي الآن أخذه منه لينفعني حينما يقدر يتكلم نجعل أمامكم يتكلم به فدون عنده دروس مدورات مجانية وفيها واقع ورؤية ميدانية ليست سطور تكتب وتتلى روتينية فاعطي نخرج الناجحين لا الفشلة حاشا أن يكون ما يحوتك الدورات فشلة لكن أقصد من يقوم بها عن بصدق إصرار لينفع جيبا ومالا لا أقل ولا أكثر مع التكرار اسمعني جيدا إذا هذا السحر جعل في حديد ورمي في بحر صح جعل في حديد وأحكم بطبيعة الحال حتى لا تصله المياه وجعل بدم هذا السحر بدم هذا السحر بدم طيب السحر بدم وجعل في الحديد دم ماذا ذبحوا لغير الله طير طير وهذا السحر ليس لاهي إنما للأجداد ويتعاقب على السلالة أي من الجد الجد مع الأبناء ومع زوجتك في معاناة، ثم حينما أنجب الوالد يعني الابن اللي هو أبها الوالد ديالها كانوا في المعاناة صح؟ ثم كذلك لما الأب ديالها ولد الأبناء والبنات في معاناة صح؟ إذن شياطين، شياطين كافرة وظيفتها أنها تخدم هذا السحر بقية تحت الماء صح؟ وهو محفوظ تحت الماء. ولماذا جعلوا الحديد؟ الحديد ليكون قوي، وإن غلب عليه الصدأ تحت الماء لكنه لا يذوب ولا يتلاشى صح؟ يبقى. إذن يجعلوا علب علب علب حديدية مثلا، وبداخلها السحر الذي هو يحكى بلصاق، يحكم بكذا بكذا ويبقى داخله صح؟ يعني إحكام في إتقان في إتقان ليبقى على سبيل حقد عظيم وإتقان في السحر والكفر والعياذ بالله. وهذا أمر نراه يعني موجود في الحقيقة، من أجل أن يبقى تحت الماء عليه الجن والشياطين الكفرة الساحرة تخدم السحر، فتتعاقب على تتلاعب بالنسبة لوظيفة وشهوة، تتلاعب والتعاقب على النسل والسلالة، كأن فتح لها الباب في هذه النسل والسلالة صح؟ فكان حظ هذا البيت كلهم جميعا يعانون. قد سمعنا في البداية أن كل إخوة الأخوات عندهم معاناة، والآن تبين أن الأصل يأتي إلى الجد. السحر أول ما صنع السحر صنع للجد، مفهوم؟ ولهذا حتى ابنها الآن هنا يأتيك سر حرف أم، لأن يعقوب حتى على الولد صح؟ فلا بد حتى أبنائها يعانون، فهمت؟ حتى الأبناء يعانون، فيصبح الآن حتى الأسرار تزرع الآن في الأبناء حتى إذا نموا وكبروا وتزوجوا حتى هم فيهم معاناة، وتبقى جيل بعد جيل ذرية بعد ذرية دائما يبقى تتعاقب عليهم الجن والشياطين بهذا السحر الموجود في قاع البحر صح؟ في قاع البحر، في قاع البحر، اسمعني جيدا، في قاع البحر تسمعني؟ استخدم السحر بالله عليك، أفي هذا سعادتك؟ أجبني، أفي هذا سعادتك؟ وهي تقرأ القرآن وتصلي وتخدم القرآن، أفي هذا سعادتك؟ معها منذ الصغر صح؟ تكلم ملك، تكلم ملك، الله أكبر من كل ثعبان ووص، الله أكبر من كل ثعبان غواص، الله أكبر من كل ثعبان غواص، الله أكبر من كل ثعبان غواص، الله أكبر من كل ثعبان غواص، الله أكبر من كل ثعبان غواص، الله أكبر من كل ثعبان غواص، الله أكبر من كل ثعبان غواص، الله أكبر من كل ثعبان ملك غواص، ثعبان ملك غواص، ثعبان ملك غواص، ثعبان ملك غواص، ثعبان ملك غواص، ثعبان ملك غواص، ثعبان عاشق غواص، ثعبان عاشق غواص، ثعبان عاشق غواص، ثعبان عاشق غواص، ثعبان عاشق غواص، ثعبان من الصغر عاشق غواص، ثعبان من الصغر عاشق غواص، ثعبان ملك عاشق غواص، ثعبان ملك عاشق غواص، ثعبان ملك عاشق غواص، ثعبان ملك عاشق غواص، ثعبان ملك عاشق غواص، ثعبان ملك عاشق غواص، ثعبان ملك عاشق غواص ثعبان ملك عاشق غواص ثعبان ملك عاشق ثعبان ملك عاشق ثعبان ملك عاشق ثعبان ملك عاشق ثعبان ملك عاشق ثعبان ملك عاشق غواص بسم الله يبطل كل سحر مرصود في البحار بسم الله يبطل كل سحر موروث في البحار بسم الله يبطل كل سحر معقود في البحار بسم الله يبطل كل سحر عظيم في البحار بسم الله يبطل كل سحر عظيم في البحار في البحار في البحار يبطل كل سحر عظيم في البحار وإذ فرقنا بكم البحر فأنجيناكم وأغرقنا آل فرعون وأنتم تنظرون وأغرقنا آل فرعون وأنتم تنظرون والفلك التي تجري في البحر والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها وادعوه خوفا وطمعا إن رحمة الله قريب من المحسنين بسم الله يبطل كل سحر في البطون والأرحام بسم الله يبطل كل سحر في البطون والأرحام بسم الله يبطل كل سحر في البطون والأرحام بسم الله يبطل كل سحر في البطون والأرحام بسم الله يبطل كل سحر في البطون والأرحام يبطل كل سحر عظيم في البطون والأرحام بسم الله يبطل كل سحر في البطون والأرحام يبطل كل سحر في البطون والأرحام شيطان ساحر سحر في البطون عاشق ثعبان سحر في البطون عاشق ملك سحر في البطون عاشق ثعبان سحر في البطون عقد في البطون عقد في البطون عقد في البطون عقد في البطون تفك عقده بسم الله تفك عقده بسم الله تفك عقده بسم الله شيطان ثعبان ملك ثعبان ملك ثعبان سحر في البطون سحر في البطون عقد في البطون سحر في البطون عقد في البطون سحر في البطون عقد في البطون سحر في البطون عقد في البطون سحر في البطون عقد في البطون سحر في البطون عقد في البطون سحر في البطون عقد في البطون سحر في البطون عقد في البطون تفك عقده بسم الله تفكر قده بسم الله تبطل أسحاره بسم الله يقول لا لن تفكر قده لما لأنني حمت حول هذا الأمر لأن هناك سر في البدن سر في البحر نعم لكن سر في الاتصال في البدن بسم الله بسم الله يبطل سحره في البدن تفكر عقده عقده عقده عقده في البطن عقد في الرحم عقد بسم الله تحل العقد في البطن عقد في الرحم عقد بسم الله تفك العقد في البطن عقد في الرحم عقد بسم الله بسم الله بسم الله انظر يشير إلى حركة الثعبان على كل الجسد يشير إلى حركة الثعبان على كل الجسد حركة ثعبانية على كل الجسد كأنه التواء والتفاف وإحكام على كل الجسد رأيتم؟ يعني بمعنى أنا قد زرعت سحري في كل جسدها وأنا أتملكها من أخمص قدميها إلى على رأسها صح أم لا؟ صح أم لا؟ طيب سنرى ولهذا يقول قال اقرأ عليه القرآن أنا الآن أشير إلى شيء من الأسرار كي أزيل عنه الأسرار ثم حينها أسقط ما يوافق من آي القرآن فاعقل فافهم بسم الله بسم الله بسم الله يبطل سحره سحره سحره في القدمين سحره في القدمين سحره في القدمين سحره في القدمين سحره في القدمين في القدمين في القدمين في القدمين في القدمين في القدمين في القدمين في القدمين في القدمين في القدمين في القدمين في القدمين في القدمين في القدمين في القدمين يبطل سحره سحره سحره عقد عقد عقد في القدمين عقد عقد عقد في القدمين سحره سحره سحره في القدمين أسرار أسرار في القدمين أسرار أسرار في القدمين سحره سحره في القدمين تفك تفك بسم الله تفك تفك تفك بسم الله في القدمين في القدمين سحره سحره سحره سحره في القدمين تفك بأمر الله أتحداك بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله تفك تفك تفك أسرار وأسرار وأسحار وأسحار وأسحار وأسحار في القدمين أسرار وأسرار وأسرار وأسحار وأسحار في القدمين بسم الله بسم الله تفك في القدمين في الركب والقدمين في المفاصل والقدمين في الركب والقدمين في المفاصل والقدمين في الساقين والقدمين في الساقين في الساقين في الساقين في الساقين بسم الله تفك تفك تفك وتحل بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله تفك أسرار وأسرار وأسرار وأسحار أسرار وأسرار وأسرار وأسحار بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله تفك وتحل بسم الله بسم الله انظروا على طريق النفس يشعر بالتعب طريق النفس كأنه في حرب بسم الله بسم الله بسم الله هي أنت تشعرين بالتعب أنت لا هو أنا أجيبه لما سألته هي أجابتني قالت لي أنا أشعر أقول لها لا هو حينما شعر بالتعب جل عليك التعب فهل أنت كنت في ركض الآن أنت في كرسي لكن هو مني كأنه يحاربني فشعر بالتعب فتجلى عليك التعب علم إذن هو لابد أن يسمع لا تخادعنا أنت من في التعب صح الآن أجبني أنت من في التعب أنت الملك في التعب وجنودك متعبة وتضعون السلاح بإذن الله إذن سوف أول أمر ونسلبكم أماكن القوة وأسرار القوة نعم وهو ما يحيط بالبدن من أسرار وأسحار وسلاسل وعقد وأقفال علم صح للملك جنود في البدن سحر وسحر لبقائه فاسمع مبروزا بسم الله بسم الله تفك عقده بسم الله تفك عقده أي قوم هي الدعاء نسأل الله فقوم الصلاة بسم الله تفك عقده بسم الله تفك عقده بسم الله تفك عقده بسم الله يبطل سحره بسم الله يبطل سحره انظر بسم الله بسم الله يبطل سحره بسم الله بسم الله لأنه يقاوم حتى لا يبطل ولهذا يشعر بالتعب لأنه يقاوم كأنك تنزع عنه لمة الحرب وزرع الحرب الذي يقيه فاسمع بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله يبطل سحره بسم الله بسم الله بسم الله يبطل سحره بسم الله بسم الله بسم الله في البطن يبطل في البطن يبطل في البطن يبطل في الرحم يبطل لأن عنده مركزان قويان ما هما البطن والرحم والرأس ثم القدمين للغوص علم الرأس مكان الاستقرار للملك والملك الثعبان الحي والثعبان دائما في الغالب الرأس ولما يكون هناك تنافس يكون دائما القوي والكبير والملك في الرأس وهناك سر في البطن والرحم بالأسحار لتعذيبها وتعطيها وله علاقة بعشق وتم المأكل في المنام لاحظت ماذا يقولي أنا أغذيها بالسحر في المنام أعطيها أصحاب المنام فاستقرت في البطن والرحيم في العالم الأثيري في المنام جعل أصحاب فاستقرت في البطن والرحيم يا تقوي تغده صح طيب نعم وتقوى بها في البطن والرحيم يسكن الرأس وهو غواص في القبض يتحرك لكن السر جعل وسط البدن في البطن والرحيم صح انظر نحن نخرج الآن بأمور عظيمة بسم الله بسم الله بسم الله يبطل كل سحر عظيم في البطن عظيم يبطل كل سحر عظيم في الرحم عظيم يبطل كل سحر عظيم في البطن عظيم في الرحم عظيم بسم الله بسم الله يبطل كل سحر عظيم في البطن عظيم في الرحم عظيم في البطن عظيم في الرحم عظيم يبطل كل سحر عظيم من الجان عظيم من ملوك الجان عظيم من الثعبان عظيم في البطن عظيم في الرحم عظيم يبطل كل سحر عظيم في البطن عظيم في الرحم عظيم في البطن عظيم في الرحم عظيم في البطن عظيم في الرحم عظيم في البطن عظيم في الرحم عظيم في البطن عظيم في الرحم عظيم في البطن عظيم في الرحم عظيم في البطن عظيم في الرحم عظيم في البطن عظيم في الرحم عظيم في البطن عظيم في الرحم عظيم في البطن عظيم في الرحم عظيم يبطل كل سحر عظيم بسم الله بسم الله بسم الله يبطل كل سحر عظيم يبطل كل سحر عظيم في البطن عظيم في الرحم عظيم في البطن عظيم في الرحم عظيم في البطن عظيم في الرحم عظيم يبطل كل سحر عظيم في البطن عظيم في الرحم عظيم في البطن عظيم في الرحم عظيم في البطن عظيم في الرحم عظيم بسم الله يحرق كل شيطان ملك ملك ملك ثعبان في البطن سحر ملك ملك ملك ثعبان في البطن سحر ملك ملك ثعبان في البطن سحر في المنام في المنام سحر في المنام في المنام سحر في المنام في المنام سحر في المنام في المنام سحر في المنام في المنام سحر في المنام في المنام في المنام في المنام سحر لا إله إلا الله لا إله إلا الله بسم الله بسم الله بسم الله يبطل كل سحر معقود في البنات معقود في البنات معقود في البنات مشروب في البنات معقود في البنات معقود في البنات مشروب في البنات معقود في البنات من الجان في البنات بملوك الجان في البنات من العاشق في البنات من الساحر في البنات بملوك الجان في المناب بملوك الجان في المناب من الثعبان في المناب من الساحر في المناب من الحية في المناب من الخادمة في المناب من الحية في المناب من الخادمة في المناب أمرها الثعبان بالأسحار في المناب أمرها الثعبان بالكتابة على الجنود في المناب أمرها الثعبان بالكتابة على الجنود على الكتف على الكتف على الكتف والساق على الظهر والساق على الظهر والساق أمرها بالكتابة أمرها بالكتابة ثعبان تملك الحية أزها أمرها بالأسحار والكتابة بالأسحار والكتابة إذن هذه الكتابة سحر إذن هذه الكتابة سحر الكتابة ثعبان ثعبان ثعبان أمر الحي بالكتابة بالكتابة على الجنود بالكتابة على الجنود في الظهر كتبت في الساق كتبت في الظهر كتبت في الساق كتبت في الظهر كتبت في الساق كتبت في الظهر كتبت في الساق كتبت حي حي ساحرة حي حي ساحرة حي حي ساحرة حي حي ساحرة خادمة للثعبان ساحرة ساحره خادما للشعبان ساحره خادما للشعبان ساحره خادما للشعبان ساحره خادما للشعبان ساحره وربي ساحره عاشق ساحره حاسد ساحره حي حي ساحره مع الملك ساحره في المنام ساحره في الطعام ساحره في الشراب ساحره بالعقد ساحره في الجماع في الجماع في الجماع ساحره في الجماع في الجماع في الجماع ساحره في الجماع في الجماع في الجماع ساحره في العظام ساحره في العظام ساحره في الاعصاب ساحره في الاعصاب في الاعصاب في الاعصاب في الاعصاب في الاعصاب ساحره في العظام والاعصاب في العظام والاعصاب في العظام في العظام في العظام في العظام في العظام والاعصاب في العظام في العظام في العظام والاعصاب في كل الجسد ساحره في كل الجسد ساحره في كل الجسد ساحره في كل الجسد ساحره حي حي مع الثعبان حي حي والثعبان حي حي والثعبان حي حي والثعبان حي مع الثعبان حي حي والثعبان عقد لسانها ثعبان حبس كلامها ثعبان عقد لسانها ثعبان حبس كلامها ثعبان عقد لسانها ثعبان حبس كلامها ثعبان عقد لسانها ثعبان حبس كلامها ثعبان عقد لسانها ثعبان حبس كلامها ثعبان عقد لسانها ثعبان حبس كلامها ثعبان عقد لسانها ثعبان نطق نطق عيشة عيشة عيشة حي عيشة اسمك عيشة تكلمت الحي ولا ما تكلمتش تكلمت ولا ما حي عيشة البحرية وحية تكلمت ولا ما تكلمت عيشة البحرية يقول لك واحد كيتغنى بها لا أبا أعوذ بالله إنما أنا أكرر لها بالرنة والقوة لتفهم لقد جاء بك المولى صح وأنطقك الذي أنطق كل شيء صح عيشة البحرية حية أنطقها الله لماذا جئت يا عيشة كنت تفضلين بعد اليمنية صح أنت معاسمي صح السؤال تكتبين على الظهر وعلى الساق وتكتبين أيضا أين في البطن وتسحبين في داخل البطن في الأعصاب التي هي الأعصاب أعظم شيء في هذا الجسد كل أعصاب تتحكم في الأعصاب كأنه الضوء صح أعصاب تشنج يبس خاص نبدأ من الحقنة 30,000 درهم لماذا تعذيب تمرين إهانة شعتي البروض مع الزوج صح عيشة عيشة حية صح ما هي ديانتك يهودية يهودية الثعبان شيطان يعمل الشيطان وهي يهودية حية يهودية اسمعوا جيدا الفرق دخلتي قبل الثعبان صح صح لأنك أنت معها مربية من الصغر بماذا دخلتي ها مش دخلتي أنت بالأم بالأم أنت دخلتي عن طريق الأم يعني بعين وحسن ما سحر الأم الحية دخلت عن طريق تشير إلى الأم دخلت عن طريق سحر الأم لكن الثعبان له اتصال بالسحر للأب وأب الأب للأجداد فتوافق لكن كان الحكم للثعبان أقوى من الحية فأصبح يلزمها بما يريده فأصبحت الحية تخدم السحر الملك الثعبان وتخدم السحر كذلك الذي جاءت به لأجل سحر الأم صح؟ وفي نفس الوقت مع منذ الصغار أم جمعت كل شيء صح؟ المترتبات اجتمعت هذا أمر في الجمع سهل جدا كما تجمع بين أحاديث فأنت تجمع بين هذه إذا اتسع إدراكك وفهمك بإذن الله تعالى وما يعقلها إلا العالم فاسمع إذا ماذا صنعت في هذه المرة؟ كثير تشير بهذه الحركة أني صنعت الكثير ماذا مثلا؟ منذ الصغار كل شيء وهذه كلمة جامعة صنعت الكل لم أستثني شيء نعم حوادث عرضتها للنصب والسرقة والأذية تعطيل في الجماع أذية في الحمل والولادة أمراض مستعصية شنو؟ ماذا؟ أرضعتيها؟ أترداش. لا تطيع أبناءها. حسدا. انظر ماذا قالت سر عظيم. قالت لا أجعلها بعد الولادة أن ترضع أبناءها أبدا. لن تستطيع. لماذا؟ حسدا. أنت تمنعينها. ولماذا بالضبط تمنعين أن ترضع أبناءها؟ لا ترضعهم الحنان. ها؟ والأمومة. صح؟ طيب. ما السر؟ لماذا اخترتي حرف إس وإم؟ ما علاقة هذا الحرف بالضبط؟ ماذا؟ هذا الأمر يرجع إلى الثعبان. قالت هذا الكلام لا تسألني أنا. هذا الجواب يجيب عنه الثعبان. لا علاقة بي ولا أستطيع. صح؟ طيب حرف بيث أو جزء سنعرف كل أسرار بإذن الله تعالى. وأنت ماذا صنعت أيضا؟ أنت من يتسبب في المرض الحقنة. صح؟ طيب. هي من تتسبب لها في الحقنة في كل شهر. نعم؟ طيب. إذا كل شيء أوقف في هذا المرض من اليوم. توفر في جيبها بإذن الكريم سبحانه وتعالى 30,000 درهم والصحة وعافية. صافي؟ من اليوم. قالت لا أكذب عليك لا أستطيع لأن الأمر يرجع إلى الثعبان. صح؟ ها؟ وإن كانت هي تخدم سحرا للأم لكن أصبح القرار بيد القوم في البدن الثعبان. من كيف أنا أسلم وأخرج وأبقى الألف بل ويؤذين وقد يقتلني؟ صح؟ فإذا أردت أن تأخذ صورة وإمع الفارق لك لا تبقى في الصورة حتى فهم الآن ركز بصرك في ثعبان كبير مع حية صغيرة تقاومه؟ أبدا نفس الشيء. يقول لي وهل أنا قلت فقط ضع في مخيلتك هذا لتفهم. انظر ترتعش لما أعطيت هذه الصورة ترتعش تخاف. هي الحية خافت. الحية أصلا خافت. هذا أمر سبحان ربي العظيم موجود. هي لها قوة نعم ولها سواد ولها أذية لكن مقاتل مع الثعبان الفرق كبير. لهذا أصبحت تحته ومن يأمر هي من تطيع. مفهوم؟ فيتركز هو في العقل وفي الرأس وهي تنشر سمها في الجسد في البطن في الرحم في الساق. يعني الأمر الذي يأتي من هذا الثعبان لابد أن تقول سمع وطاعة. صح؟ طيب سمعني يا حبيبي سأقدم لك خدمة عظيمة. تعرف ما هي؟ سأخلصك من هذا الثعبان. سأكون سبب نجاتك بإذن الله. وحتى هو يسمع أكون سبب في نجاتي بإذن الله يدخل جنة الله جل وعلا. مفهوم؟ هو يسمع ويعلم أني أريد له الخير. صح؟ وأنت كذلك تسمعين الآن وتعلمين أني أريدك الخير. وللوصول إلى الخير هناك خطوات لابد أن نقرع وأن نسمع الثعبان ماذا يريد منه الخالق ولماذا خلقه. لأنه في غفلة كانوا في فرقة ضالة وكانوا في صحبة سوء وكانوا يسبحون ويغوصون في الضلال والظلام ظلمات بعضها فوق بعض. فالواجب لهذا يذمك لماذا وعظ الجن ويسلم الجن لأنك لا تستطيع لن تصبر ولن تقدر وليس لك النفس. مفهوم؟ وتكون لك الصبر لتصل إلى النتيجة بإذن الله. وما يعقلها إلا أولو الألباب وما يتذكر إلا أولو الألباب. فيحتاج الثعبان منا الآن إلى خطوات زجرية أحيانا لكن في داخلها وخارجها خير له. نعم قد يؤذى أحيانا بأساليب التعذيب لكن كي يؤتى به يعجب رب القوم يجرون إلى الجنة بالسلاسل كي يسلم لرب العالمين ليعلم أنه كان في ظلام وفي حرام وحتى يهنأ ويهدأ ويطمئن. وكذلك الحية والخروج يكون بالسلام ونرى أن البدن بدأ يتعافى ويشفى بإذن الله عز وجل. هذا هو الذي نسير عليه والذي نحاربه أن نسير عليه لأن القوم لا يريدون أن يكون يشتهر المباشر وعلى اليوتيوب لأن يضيق عليهم يكون منهج واضح للعقلاء. فيلزم من يحاربك أن يسير على من هو أفضل من هذا وأن يأتي به أو بأقل منه. إذن هنا مصيبة يخافون منها هي وضوح رؤية العلاج في العالمية ليس باسم الأكاديمية. فهم كبير. اسمع ثعبان إني أرجو لك الخير وأعظك وأسأل الله لا تكون مع الجاهلين. وسنبدأ إن شاء الله السير بإذن الله من الجلسة القادمة بإذن الله معك في الدعوة. الآن تبين حقيقة سحر في الماء له علاقة بالأجداد والأباء والأبناء، موروث متصل مستمر محكم بالدم. أنت عاشق في الرأس ملك، أنت من تأمر الحية التي سكنت وهي من سحر الأم، سحر صنع للأم، وسكنت الحية وهي صغيرة، هي من تكتب أم وإسك بأمرك أنت، هي من تؤذي الأعصاب والعظام بأمرك أنت. فتوافق الآن واتحد في جسد فبار محية بسحر من الأم وصنع للأم، وأوذيت به كذلك أبنائها أو هذه الإبنة، وسحر كذلك للوالد من الأجداد دخل عن إثره هذا الثعبان. الآن اعترف بفضل الله تعالى وتبين الأمر بإذن الله عز وجل. أنا أرجو الله تعالى، أسأل الله تعالى يوفقنا جميعا لكل خير. إذن إن شاء الله سنستبشر بإذن الله أن توقف هذه الحقنة، وإن شاء الله كذلك هذه الجراحة التي في البدن وهذه الألام وتطيب الجماع وكل شيء. الأمور الملف أصبح واضح في جلسة التشخيصية، هذه هي تسمى الجلسة التشخيصية في لوضع القدم الأولى في السير إلى طريق العلاج بإذن الله. فرق بين 10 دقائق وخمس دقائق وربع ساعة وبين جلسة مطولة من أجل فقط التشخيص الصحيح، فرق كبير، وهذا ما يخشاه الأعداء المباشرة. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.